إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. قال عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في كتابه التفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: كل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية. قال: فله خشية من الله، أوجبت هذه الخشية الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم، فإن العلم داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إن الله عزيز كامل العزة، ومن عزته أنه خلق هذه المخلوقات المختلفة المتضادة غفور لذنوب التائبين. قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. قال العلماء قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم العلماء بالله الذين يخافونه. أو ابن جرير الطبري في تفسيره وهو شيخ المفسرين: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن مسعود قال: ليس العلم من كثرة الحديث وبكثرة الرواية، ولكن العلم خشية الله تعالى. وكفى بالله خشية، كفى بخشية الله علما، وكفى باغترار المرء جهلا. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بحسب المؤمن من العلم أن يخشى الله. قلت: فهذه الآثار تبين وتقرر صفة العالم الشرعي من عالم الدنيا الذي اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، فهذا الأخير عرف الله وخشاه. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: وروى عبد الغني ابن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس: إن حصين بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عبد مناف نزلت فيه قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة الآية. أراد العالم الذي فهم مراد الله من القرآن وعمل به، فهذا الذي يخشى الله تعالى. ولو روى البيهقي عن ابن عباس قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الآية من سورة فاطر. قال: وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله كل كتاب أنزل من قبل، فظالمهم مغفور لهم، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم بالخيرات وهم أهل العلم يدخل الجنة بغير حساب. قلت: فهذه المعاني يعلمها العلماء إبلاغا لهذه الأمة وبيانا لمكانتها بين الأمم السابقة، عندما يأتون بأسباب ما أمرهم الله به ومن الشروط والعلل المؤدية إلى الصلاح والفلاح. وقال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ففي هذه الآية مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره وبين العالم والجاهل، وأن هذا من التي تقرر في العقول تبيانها وعلم علما يقينيا تفاوتها، فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه كمن هو قانت مطيع لله. فالقنوت هو طاعة الله بشتى أنواعها وصورها، وأفضلها الصلاة، وأفضل الأوقات قيام الليل. فوصفه في الآية بكثرة العمل وبأحسنه، ثم وصف هذا القانت العابد بالخوف من الله والرجاء برحمته سبحانه وتعالى وعفوه ولطفه وتوفيقه، وذكر أن متعلق الخوف هو عذاب الآخرة على ما سلف وقدم من الذنوب، وأن متعلق الرجاء رحمة الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. ثم قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذين يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي والقضاء والقدر، وآمن بخيره وشره وحلوه ومره وما له في ذلك من الأسرار والحكم في هذا القرآن، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك، فلا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنور، كما قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى ولا البصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي رسول ومبشر ومنذر. وقال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ثم قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، وهم أولو العقول الفطنة الحصيفة الفهمة، وتعيها أذن واعية، فهم الذين يعلمون ويؤثرون ويفضلون الأعلى من الأمور والأحوال، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في عواقب الأمور وما لا ومآلاتها وما ينفع وما يضر، بخلاف من لا لب له ولا عقل، فإنه يتخذ إلهه هوى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: والمعنى يرفع الله في الثواب والمكانة في الآخرة والكرامة في الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، لأن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، والمسلم من نطق بلسانه واعتقد بقلبه ولم يأتي بالعمل. يرفع العالم على من ليس بعالم. قال عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله رضي الله عنه مدح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم، درجات في دينهم ومنازل إذا فعلوا ما أمروا بهم. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الرفعة عند الله بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس، فأراد بالذين أوتوا العلم الذين قرأوا القرآن وتدبروه وفهموه وعملوا به وعلموه غيرهم. وقال الإمام مالك في قوله تعالى والذين أوتوا العلم درجات، أن يرفع الله بها العالم والطالب للحق. قال القرطبي والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية، كل ما شملته الآية من معاني كله داخل في عموم الآية. والمعنى يرفع الله المؤمن بإيمانه أولا ثم يرفعه بعلمه ثانيا. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم عبد الله ابن عباس على بعض الصحابة كما قال عمر عن ابن عباس وقد سماه ترجمان القرآن، فكلموه في ذلك فدعاهم ودعاه وسألهم عمر عن تفسير قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فسكتوا ولم يعرفوا معناها، فقال قل فيها يا ابن عباس، فقال هو أجل رسول الله أعلمه الله إياه أنه قرب موته، فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. وفي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر أمير المؤمنين يستعمله على مكة، يعني ولاه ولاية مكة يحكم فيها واليا، فقال عمر من استعملته أو استعملته على أهل الوادي، فقال ابن أبزة، فقال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، يعني كان عبدا رقيقا ثم أعتق. فقال عمر فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال إنه قارئ لكتاب الله، يعني حافظ له ويعلم تفسيره، وقال وعالم بالفرائض أي بعلم المواريث وقاض. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، فيرفع هنا يشرف ويكرم في المنزلة والمكانة في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب الاعتناء بهذا القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبسبب العلم به والعمل بما فيه، ويضع يعني يحقر ويصغر في الدنيا والآخرة الجهلاء. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وذلك سبب ذلك ترك هذا القرآن وعدم العمل به والجهل بتعاليمه وأوامره ونواهيه وحدوده. فالله أنزل هذا القرآن ليعمل به إلى يوم القيامة، فالله خبير بما يستحق ذلك من الرفعة والتكريم. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، ويعلم من لا يستحق ذلك فيحقره ويهينه. قلت روى الترمذي في سننه من حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب النجوم، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال ابن عباس رضي الله عنه خير سليمان النبي عليه السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم، فأعطي المال والملك معه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وروى أبو داود في سننه وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو عند مسلم في رواية أخرى. عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعنى الحديث: لا يستجاب ولا يعتد بهذا، عنده هذه الصفات الأربع، فكأنه غير مسموع. يقال اسمع دعائي أي أجب، لأن الغرض من السماع هو الإجابة والقبول. فقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من نوع من العلوم غير النافع، كما استعاذ من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق. والعلم الذي لا يقترن به التقوى فهو باب من أبواب الدنيا ونوع من أنواع الهوى. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وقال الطيبي: اعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على غايته، وأن الغرض منه تلك الغاية، وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بها. فإذا لم ينتفع به ولم يخلص منه كفافا، بل يكون وبالا عليه. ولذلك استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع. وإن القلب إنما خلق لأن يتخشع لبارئه سبحانه وتعالى، وينشرح الصدر لذلك، ويقذف النور فيه. فإذا لم يكن كذلك كان هذا القلب قاسيا، فيجب أن يستعاذ منه. قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإن النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود. والنفس إذا كانت منهومة لا تشبع، حريصة على الدنيا، كانت أعدى عدو للمرء. فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي النفس الأمارة بالسوء. وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله، ولم يخشع قلبه، ولم تشبع نفسه. قلت: فكان السبب الرئيس والأصلي في عدم الاستجابة الجهل وعدم العلم بالقرآن والسنة. فذاك العلم الضار الفاسد الضال. ومن أعظم العلم النافع الذي يثمر بخير الدنيا والآخرة وليوصل للتقعيد الشرعي لهذا الدين، قال الإمام المحدث المفسر الفقيه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيب بن قيم الجوزية، وقال في كتابه زاد المعاد، وهذا من أجل العلوم: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواع الجهاد كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده. ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا، سيد الأولين والآخرين بلا خلاف. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، كان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه ابتداء في ذات الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، وفي رواية: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، فكان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، دعامة له. فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا وهي أمارة بالسوء لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ومحاربتها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه؟ لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه أولا. فهذان عدوان قد امتحن العبد بهما بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط ويحبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد العدوين إلا بجهاده. فكان جهاده هو الأصل لجهادهما، وهو الشيطان الرجيم. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع والقدرة والطاقة كلها في محاربة هذا الشيطان ومجاهدته، لأنه عدو لا يفتر، لا يتعب ولا يقصر عن محاربة العبد عدد الأنفاس وهو كذلك. فهؤلاء ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتهم وجهادهم، وقد بلي بمحاربتهم في دار الدنيا، وسلطت عليه امتحانا من الله له وبلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأنواعا وسلاحا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا هو السلاح، القرآن وفهم القرآن والعمل به. فأعطى الله العبد مددا وعدة وأنواعا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه كذلك مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوة، وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون من الرسل، إن الله بكل شيء عليم. قال: وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدر هذا الإيمان، فإن قوي الإيمان قويت المدافعة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمر سبحانه أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى بقدر المستطاع، ويشكر ف فلا يكفر، قاله ابن مسعود رضي الله عنه. فحق جهادي أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله وحده، فيكون كله لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله، لا بنفسه ولا لنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، لأنه ينهى عن التقوى وعن الهدى وعن العفة وعن الصبر وعن الأخلاق والإيمان. وقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والبغي، فبجهاده ومعصية أمره الشيطان ينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، كما في سورة الفرقان. فهذه الآية من سورة الفرقان المكية، كلها مكية. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بجهاد من لم يؤمن بالله ورسوله، أن يجاهدهم بالحجة والبيان والدليل والبرهان. وهذا هو الجهاد بالعلم الشرعي الذي قدمه الله ورسوله على الجهاد بالسيف والسنان، ولكل وقته وزمانه، لأن أصل الرسالات التبليغ والدعوة إلى الله على بصيرة بالقول والقرآن والسنة والعقل الحصيف والذكاء. لذلك ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال الفترة المكية كلها 13 سنة يدعوهم بالقرآن والحجة والبيان، وأن لا يبقي من مجهوده ووسعه شيئا في نصرة الحق وقمع الباطل. والفترة المكية لم تنتهي بزمن رسول الله والفترة المكية، ولكن لها علل وأسباب والقاعدة الكلية. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالفترة المكية مستمرة إن وجدت أسبابها، والفترة المدنية مستمرة إن وجدت أسبابها. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن عباس في هذه الآية: وجادلهم بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: وجادلهم بالقرآن. وقال ابن زيد من علماء السلف: وجاهدهم بالإسلام، بالحجة والبيان، يعني بكل وسيلة تدعو إلى الله بها على بصيرة. فقوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، قال القرطبي: هي آية مكية، والصورة كلها مكية، نزلت قبل الأمر بالقتال، ومعنى جهادا كبيرا لا يخالطه فطور ولا تعب ولا نقص. ولقد رصع الإمام ابن القيم مراتب جهاد النفس، ونقل الإجماع أن مرجعها إلى العلم والدعوة إلى الله على بصيرة. فقال في سياق النقل السابق: جهاد النفس 4 مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والثالثة أن يجاهدها على الدعوة إلى الله على بصيرة، وتعليمه من لا يعلمه، وإن كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة، الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وتحمل ذلك كله لله، وفي الله وبالله وعلى أمر الله وليستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه ابن بطة العكبري في شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المزمومة، قال: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من بعد ذا نسب يتفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن اهتدى أدلاء، فعش بعلم ولا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فاتقوا الله وتعلموا العلم الشرعي الذي مرجعه إلى الكتاب والسنة الذي هو قائدك ودليلك إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.